علم أن مصدر أموال أبيه من الحرام، فهل يأكل من طعام أبيه يا شيخ؟ أو إن لم يفعل أنه لم يأكل من طعام أبيه، فهل يكون ذلك من العقوق؟ نعم، الرجل الذي علم أن مال أبيه من الحرام إن كان حراما بعينه، بمعنى أنه يعلم أن أباه سرق هذا المال من شخص، فلا يجوز أن يأكله. يعني لو علمت أن أباك سرق هذه الشاة وذبحها فلا تأكل ولا تجب دعوته. أما إذا كان الحرام من كسب، يعني أنه هو مثلا يرابي أو يعامل بالغش أو ما أشبه ذلك، فكل، والإثم عليه هو. ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكل من مال اليهود، وهم معروفون بأخذ الربا وأكل السحت. أهدت إليه يهودية شاة في خيبر مسمومة ليموت، ولكن الله عصمه من ذلك إلى أجل مسمى. دعاه يهودي إلى خبز شعير وإهالة سنخة فأجابه وأكل. اشترى من يهودي طعاما لأهله وأكله هو وأهله، فليأكل ولا إثم على والده. نعم، من اليسار. ما حكم صلاة من صلى ومعه صور؟ معه صور. من صلى ومعه صور، نقول أولا هذه الصور ما الذي جعله يحملها؟ إذا كانت صور لا يجوز اقتناؤها، فإنه يجب عليه إحراقها ولا يجوز أن يحملها معه. وإن كانت صور لا بد من حملها معه، من حملها معه، كالصور التي تكون في النقود أو صور التبعية أو الرخصة، فلا حرج عليه في هذا لأنه مضطر إلى ذلك. نعم، اليمين. فضيلة الشيخ، امرأة توفيت ولها بنت ولها أبناء ابن من بنين وبنات، وتركت مبلغا من المال، ما الطريقة الشرعية في توزيع هذا الإرث؟ وما الطريقة الأفضل من الناحية الشرعية التي يمكن أن يوجه إليها؟ أولا، هذا الذي توفي هل له أب وأم أو ليس له وارث إلا هؤلاء؟ لا، ما له وارث إلا هؤلاء. نقول للبنت النصف، ولأبناء الابن وبنات الابن الباقي تعصيبا، للذكر مثل حظ الأنثيين. أما الثلث فإن كان الميت قد أوصى به فإنه ينفذ حسب وصيته، إلا أن يوصي بشيء محرم فإنه لا ينفذ. وأما إذا لم يوصي فليس بفرض أن نجعل له الثلث من التركة. يعني أوصى به أو لا، أوصى بثلث ولا هم يطلون الثلث؟ طيب، إذا أوصى بثلث ولم يحدد فإن للوصي أن يجعله فيما يراه أفضل، من بناء المساجد وإصلاح الطرق والإنفاق على طلبة العلم والإنفاق في طبع الكتب وما أشبه ذلك. نعم. السلام عليكم. شيخ بارك الله فيك، أقرضت شخص. نعم. وهذا الشخص معسر، فهل أجعل هذا القرض من الزكاة بعد أن أقرضته؟ نعم، لا يجوز أن يسقط الإنسان الدين عن الفقير وينويه من الزكاة، لقول الله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخره إلا أن تغمضوا فيه. والدين بالنسبة للعين التي بيد الإنسان من هذا النوع، لأن الدين قد يأتي وقد لا يأتي. والخلاصة القاعدة أنه لا يجوز إسقاط الدين ويحتسب من الزكاة، كما أنه لا يجوز أن يقضى دين الميت من الزكاة. نعم. فضيلة الشيخ. نعم. هل الكتابة، هل الكناية في الرجعة في الطلقة الثانية أو الأولى، رجعة كأن يقول هي في ذمتي أو لن أتركها لأحد حتى لو اجتمع أهل الأرض أو مثل ذلك فضيلة الشيخ؟ لا، قوله هي في ذمتي ليس برجعة، لأنها هي في ذمته، الرجعية في ذمة الزوج، لقوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. وأما قول لن أتركها لأحد فهذه أيضا ليست برجعة، ولكنه وعد بأنه سيراجعه. والذي يجب على الإنسان أن يجعل عقوده وفسوخه صريحة بينة حتى لا يقع التباس عليه وعلى القاضي وعلى المفتي، ويكون صريحا. نعم، ربما لو جيء بالرجل وسئل ما معنى قولك هي في ذمتي، قال معناه أني مراجع، هذا قد نقول إنه يحكم له بالرجعة لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم، بعد مسار البينونة الصغرى والطلاق. نعم، فرق بينهم. البينونة الصغرى هي التي تحل لزوجها بعقد جديد، والكبرى هي التي لا تحل له إلا بعد زوجها. أفهمت؟ ما هي بينونة بالطلقتين، لكن لو طلقها على عوض فهذه بينونة صغرى، ولو طلقها ثلاث مرات طلقة ثم راجع طلقة ثم راجع طلقة فهذه بينونة كبرى. لا، سواء انتهت العدة أو ما انتهت، ما له رجع عليها إلا بعد زوج. في البينونة الكبرى لا يمكن أن يتزوجها إلا بعد زوج، في البينونة الصغرى يمكن أن يتزوجها في عقد سواء انقضت العدة أم لم تنقض، حتى وإن كانت في عدتها لا يتزوجها إلا بعقد. يعني لو طلق على عوض ولو على درهم واحد ما عاد يمكن يراجع إلا بعقد. ولهذا لو قالت المرأة لزوجها يا فلان يعني طلقني، وتعرف أنه سيطلق لكن تخشى أن طلق أن يراجع، فقالت أنت رجل فقير ومحتاج، طلقني على 100 ريال. فقال طلقتك على 100 ريال. الآن ما يقدر يراجعها إلا بعقد جديد ورضاها ومهر وولي، لأنه كان طلاقا على عوض. يا شيخ حسن الله عليك ونفع بعلمكم، توجد طائفة من الناس تحرم بعض العطورات والطيب بحجة أن فيه بعض الكحول، وأن هذا الخمر قد جعله بعض العلماء من النجاسة، هل هذا صحيح؟ أولا لابد أن نعلم ما نسبة الكحول، قد تكون قليلة ك5% أو 10%، هذا ما يضر، لأن هذا لا يؤثر. فإذا كانت النسبة كبيرة ك50% أو أكثر نظرنا، أما من جهة أنه نجس فليس بنجس، لا ينجس الثياب ولا الأبدان ولا الفرش لو انصب عليه، هو طاهر، لأنه ما فيه دليل على نجاسة الخمر. الخمر الأصل الذي يزبد ويسكر ليس فيه دليل على نجاسته، بل الدليل على أنه طاهر، وأنه لو أصاب الثياب أو الأبدان أو الفرش لم يجب غسله. هذه واحدة. بالنسبة لاستعماله، أي استعمال هذه الأشياء اللي فيها الكحول العالية النسبة، إن كان شربا فلا شك في تحريمه، لأنه سيسكر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثير فقليل حرام. وإن كان غير شرب كالادهان به والتطيب به فالورع اجتنابه لا شك، الورع اجتنابه، لكننا لا نقول إنه حرام لأن قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، بين الله تعالى العلة في الأمر باجتنابه بقوله إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء، وهذا لا يكون إلا إذا شربه الإنسان، لكن تجنبه أولى، والحمد لله الأطياب سوى هذا كثيرة. بقي أن يقال إذا احتاج الإنسان إلى هذا للتعقيم، تعقيم الجروح مثلا، هل يجوز أو لا؟ نقول نعم يجوز، وذلك لأننا لا نقطع بالتحريم، وإذا لم نقطع بالتحريم صارت الحاجة تبيح ما اشتبه فيه. بعد من اليمين. سأل الله عليكم، رجل أتم بآخر فدخل ثالث فسحب الإمام وقدم المأموم وأتم به، فما صحت فعل هذا؟ لعله بالعكس. هو اقرأ السؤال مرة ثانية. الرجل أتم بآخر، نعم، فدخل ثالث، نعم، فسحب الإمام وقدم المأموم. هذا بالعكس يا رجال. طيب لما سحب الإمام وقدم المأموم، مش صار المأموم الآن؟ أصبح إماما. لماذا هذا الداخل يسحب الإمام، يلغي إمامته وينصب غيره؟ وذاك المأموم يعني ما كذب خبر، على طول صار إمام. على كل حال إن شاء الله الصلاة صحيح، لأنه يجوز أن يكون الإمام مأموما، يجوز أن يكون الإمام مأموما، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج من بيته وإذا أبو بكر يصلي بالناس إماما، فتقدم وجلس على يمين على يسار أبي بكر، فصار أبو بكر بعد أن كان إماما مأموما، فلا بأس. لكن هذه مسألة غريبة من غرائب الدنيا. لا، على كل حال صلاتهم صحيحة. نعم. امرأة ساهمت مساهمة قبل 10 سنوات. قبل 10 سنوات. ساهمت مساهمة تجارية. نعم. ثم بعد هذه 10 احتاجت إلى هذه. ثم. بعد 10 سنوات. احتاجت إلى مالها وطلبت فأعطيت وأقيل لها إنه ما أخرجت الزكاة. فالآن هي تجمع المال كله مرة واحدة وتخرج الزكاة أم كل سنة؟ مع العلم إن كل سنة ما تعلم، فكيف تخرجها؟ لا، نعم، إذا مضى على هذه السهم سنوات وهي لم تخرج الزكاة يجب أن ترجع إلى إدارة الشركة وتقول أحصي أول سنة ثاني سنة وثالث سنة وتخرج عن كل سنة ربع العشر. عرفت؟ 3 سنوات أو أكثر. ليه؟ تسأل إدارة الشركة، لأن الشركة لها وقت تصفي فيه الحساب. هنا الشيخ زاد على اليمين. امرأة يا شيخ زارت رجل أجنبي عنها مريض مع ما أحرمها، هل هذا جائز؟ إيش؟ امرأة زارت مريض أجنبي عنها لكن معها ما أحرمها، وش تبي واجد عنها؟ ها؟ بينه وبينه علاقة؟ لا. إذن ليش تقول؟ أنا أرى أن هذا غلط منها، تزور رجلا أجنبيا ليس بينه وبينه صلة، لا شك أن هذا غلط منها. أما نعم لو كان هذا الرجل الأجنبي من أقاربها كامرأة مثلا لها ابن عم كبير السن ومريض وبينهم ارتباط وتزاور وذهبت لعيادته مع محرم، فهذا ربما يقال لا بأس به. أو كان جارا لها وهو كبير السن ويشرح عليها وذهبت مع محرمها إليه لتعوده، هذا لا بأس به. نعم. بعد على اليسار. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، شاب ظهر على شعره بياض فأراد أن يسبق شعره بالسواد، فما الحكم؟ هذا تدليس، رجل يريد أن يتزوج وفي رأسه بياض وهو شاب، وهو شاب مدلس. لكن نقول من الأفضل أن تصبغ هذا الشعر بلون ليس أسود، بلون بني، بأن يخلط الحنة والكتم ويصبغ به ما رأسه، وحينئذ لا يبين الشيء. نعم، بل هذا من السنة أن الإنسان يغير شيبه بغير السواد. أما تغييره بالسواد فالصحيح أنه حرام، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر باجتناب السواد، وتوعد من يصبغ بالسواد بوعيد شديد. نعم نعم. ثلث الميت سأل؟ لا سأل آخر واحد غيري. فضيلة الشيخ، قلتم أن والنجم والشجر يسجدان، أنه النجم في السماء. نعم. أليس المقصود به الشجر الصغير؟ لا غلط، هذا وإن فسره الجلالين بذلك هو غلط، يعني الشجر يعم الصغير والكبير. ثم الجامع بين النجم والشجر موجود في القرآن: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم ونعم والشجر والدواب. نعم، والشجر والدواب. فالمراد بالنجم هنا النجوم. نعم، آخر سؤال لأن أذن المؤذن. نعم. الجماعة الناس ما يشهدون صلاة المنازل وفي أوقات يعني محددة، فما أدري يا شيخ ما يعني حكم الاجتماع بهم، يعني هل الإنسان يأثم إذا اجتمع معهم؟ يعني لا أبدا، بل يجتمع أهل المسجد الذي يواظب على الصلاة واللي ما يواظب، وفي هذا وسيلة إلى نصح هؤلاء الذين لا يواظبون حتى يواظبوا، لأنهم لو منعوا من الحضور ما ازدادوا إلا عداوة وبغضاء. والإنسان يجب عليه أن يلاحظ المستقبل، لأن بعض الناس يكون عندهم غيرة فيكرهون صاحب المعصية وينابذونه ويهاجرونه ولا يدرون ماذا يترتب على هذا. فالواجب على من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أن يرى العاقبة، ولكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أكبر أسوة لنا. فبالقرآن الكريم قال الله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله، مع أن سب آلهة المشركين واجب، لكن نهي عنه خوفا من إيش؟ أن يسبوا الله. والنبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن هدم الكعبة وبنائها على قواعد إبراهيم، لأن الناس كانوا حديث عهد بكفر، فخاف أن يفتتنوا. بل إنه علم معاذا بحق الله على العباد وحق العباد على الله، وأن حق العباد على الله أن لا يعذب من يشرك به شيئا، فقال: ألا أخبر الناس؟ قال: لا تخبرهم. فأمره أن يكتم العلم خوفا من أن يتكلوا على هذا ولا يفهموا مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالواجب أن الإنسان ينظر للعواقب. هل مثل إذا منعنا هؤلاء من حضوره وهجرناهم هل يقبلون على المسجد أو المتوقع خلاف ذلك؟ أجيبوا جماعة، المتوقع خلاف ذلك، لا لا لا شك فيه. فنقول: أحضروهم، وإذا غاب أحدهم يقول: إيش قلت اليوم؟ حتى تعترف القلوب ويحصل المقصود إن شاء الله تعالى. وسبحان نعم. مثلا بالمجلس كلام، يعني قال الله قال رسول، وكذلك مثل في توزيع عشرة يا شيخ وطيبات، لكن ما ترى الإعراض يا شيخ، يعني حتى تخرج من البيت من المسجد وهم موجودين في البيت يا شيخ، فالبعض يعني بعض منهم لا تيأس لا تيأس. نوح عليه الصلاة والسلام كم بقي في قومه؟ 1000 سنة إلا 50 عاما. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة كم بقي؟ 13 سنة يدعو الناس. وفي النهاية هاجؤوه إلى أن يهاجر. لا تيأس يا أخي. ثم ظهر من أهل مكة هؤلاء من يعبد الله عز وجل. ولما جاءه ملك الجبال يستأذنه أو يستأمره أن يطبق الأخشبين عليه، قال لا، إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به. كيف النظر البعيد. فرأيي أن هؤلاء يدعون إذا فقدوا، ويتقبلون إذا وجدوا، ويرغبون في الخير. وأتلاف القلوب يا أخوانا له شأن عظيم في الشريعة الإسلامية، ما هو هين. نسأل الله لنا ولكم التوفيق لما يحب وأرضاه. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم جميعا، ولا يحتاج أن يسلم كل واحد علي لأن الوقت ضيق.